فقال الحمد لله خير فيما اختاره الله. فسمي بالخير فيما اختاره الله. رايح خير خير فيما اختاره الله. ما هو معرفة قضيته وعرفة قصته. لان الانسان لو انت جيل وجدت انسان يعني انت جيل يقول ربنا هو اللي عمل كده. واحد صلاح صلاح يعني عمل جريمة صلاح كفر. يجي احساسي بالقضية يقول والله ربنا قدر علي هذا الامر. تقول له طيب لو جيت انت بقى خدت فلوسه او ضلمته او ضربته وتيجي تحتج بالقدر يقتنع بهذا الكلام؟ يقتنعش. يعني يجي مثلا يكون قاعد كده تروح انت ضربه تقول له والله غصب عني المسألة خارج عن ارادتي انا ضربتك وانا مجبور على ضربك حتى يثبت لك لهذا الامر. مفيش انسان عاقل سيوافق على هذا الكلام. ازاي تيجي بقى في قضايا الطاعة والمعصية وقضايا الكفر والإيمان وتقول لو شاء الله ما أشركنا؟ يبقى هذا الكلام استدلالات خبيثة ولا لا؟ لأنها ضد فطرة الإنسان كإنسان. يعني هذه المذاهب تعتبر ضد الفطرة. من الناس يوافق على هذا الكلام؟ من؟ مش حد. لأنه لو اعتقدنا هذا المعتقد والعياذ بالله الخبيث ماذا تكون النتيجة؟ تفسد الحياة كلها. ولذلك لابد من اعتقادنا بمذهب أهل السنة والجماعة إن الإنسان مش مجبور لا مسؤول. وده تكريم للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم من تكريمه أن الله سبحانه وتعالى جعلك مكلف وجعلك مسؤول عن أفعاله. كل فعل بتفعله هتسأل عنه بتصحى. ولذلك أنت مسؤول في الدنيا ومسؤول في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. مسؤول في الدنيا عن تصرفات. يعني أنت لو قتلت هناك حكم القصاص. أنت لو خرجت هناك حدود الله تعالى. أنت لو زنيت هناك حد من حدود الله. أنت لو أفسدت مال أحد من الناس تغرم. تغرم بمثل ما أفسدت من مال الآخرين. أنت إنسان مسؤول. لست كالدواب. لست كالعجماء التي لا تسأل عما تفعل. بل أنت مسؤول عن فعلك وعمك. أنت مسؤول عنه. الإنسان يكون مسؤول في الدنيا وفي الآخرة. القضاء قضاء والقدر قضايا هامة. وهام جدا أن تدرس مذهب أهل السنة والجماعة. يقول وإذا قيل إن الله أمر العباد بما وصلهم لن يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به. ليس واجبا على الله أن يعين أحدا على ما أمر به. لا سيما يرد على القدرية لا يقول هذا الكلام. وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. يعني كان ده الجبرية عند بقى المعتقد اللي هم القدرية نفاذ القدر يقولون وهو يستطيع أصلا أن يعين أحدا. مش الرجل عمرو بن عبيد قال اللهم إن ناقة الرجل سرقت وأنت لم ترد سرقتها وأنت لم ترد اللهم اردد عليه نقر. قال يا أبا قمت عن دعاء الخبيث لقد يرد يريد أن تعود فلا يستطيع. إن كان سرق أطلق من عدد شو بالفرقة. فماذا من كبرية مردود عليه فطرة الإنسان العام يرد عليه. وكذلك ماذا أدمين القدرية اللي هم نفاة القدر سواء نفاة القدر أو الجبرية الاثنين. ولذلك مذاهب هؤلاء ماتت. ولذلك تجد العامي يقول قدر الله وما شاء فعل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه إرادة الله ويعلم هذا. ولكن يعلم أن هذه إرادة الله وفي نفس الوقت هو مسؤول عن تصرفاته وعن أفعاله. يقول لا سيما عند القدر وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. يعني على ما به يصير هذا الذي يعان فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة عللت أفعاله بالحكمة يعني أفعال الله تعلم بالحكمة كما هو مثل هذه السنة والجماعة. كل فعل له حكمة ولا ملوش له حكمة. بل حكم عظيمة نعلمها أو نجهلها. وانظر إلى قصة القدر مع موسى عليه السلام. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أرسل الله الخضر لإسباب السفينة

كما يأمر فرعون بفعل الرؤى ولا يفعل فرعون لأن الله لم يشأ ذلك. ها تبقى الإرادة الكونية وجدت لا موجودتش، وجدت الإرادة الشرعية بس للأمر وتخلف الفعل من المأمور. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لو فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، لأنه يحب تنفيذ أوامره الشرعية الإيمان ومتعلقات. واخدين بالكم؟ فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، فاتحدت الإرادتان الكونية والإيه؟ والشرعية. وما لم يعينه على فعل المأمور زي فرعون مثلا، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره اللي هو الشرعي ولم يتعلق به خلقه، فانفتحت الإرادتان الكونية والشرعية. ومين مالكم ولا ولا كلام بعض؟ أنتم ساهلين ليه؟ اشربوا يا سيدي صفقت. واخدين بالكم ولا عيب؟ مش هتنين في الحته دي لما تسمع الله اسال اسال ها اسال لا عيب ماشي عشان فقط. يعني يا اخوانا ربنا عز وجل له اراده، الاراده اللي جت في القران جاءت ماده الاراده، اللي ما فهمش معنى الإرادة في القرآن الكريم نشأت عنها البدعة، ودايما البدعة بتنشأ عن عدم فهم النصوص الشرعية. وأسعد الناس حظا بفهم النصوص الشرعية أهل السنة والجماعة، وده زي ما قلت كتاب السنة فهم مين؟ السلف. وإلا لو جينا عملت كده أنت بقى عنتر ابن شداد وقفت قدام النصوص تفسرها بمزاجك وتقول أنا سيبويه النحو واللغة، تضل والعياذ بالله من حيث لا تدري ولا تفهم. يبقى كتابه وسنه بتاعت السلف الصالح، هم اللي عندهم المقدره استوعبوا النصوص النبويه والقران الكريم، فيستطيعوا ان هم يجعلوا النصوص ايه؟ لا تتناقض مع بعضهم البعض، ويرد المتشابه للمحكم. فعندنا كلمه الاراده جاءت في القران الكريم، وعندنا ان الله تبارك وتعالى يرضى عن الاشياء ويحب الاشياء، يحب اشياء ويرضى عنها. يبقى ربنا عز وجل بيحب الايمان، يحب العبادات ويرضى عنها سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الايه؟ الكفر. وان تشكره يرضى لك، يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين وهكذا، ويرضى سبحانه الكافرين ويبغض العصاة وهكذا. والله عز وجل يريد يريد الطاعة ويريد الإيمان، وفي نفس الوقت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يريد بكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى عندي إرادة. يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. يبقى عندي ربنا يريد ايه؟ اضلال بعض الناس، ويريد هداية بعض الناس. وعندي ان ربنا عز وجل يريد الايمان ويريد من الناس الايمان، يريد الله منكم الايه؟ الايمان. يبقى كيف تتفق هذه النصوص مع بعضها؟ بعض الناس جعلوا من الاراده والحب مع بعضها والرضا، كل اللي بيريده بيحبه، ولذلك جعلوا كل الاشياء التي حدثت في كون الله محبوبه لله، بما فيها الكفر والعياذ بالله. ودول وقعوا في ضلال مبين، علشان كل ما وقع في كون الله يريده الله ويحبه ويرضى عنه بواقعة الضلال. ولذلك وجدنا بعض الطوائف لو وجدوا الكافر استطاع ان يهدي اهل الاسلام يساعدوه ويقفوا معاه، ويقولون الله يرضى عن الغالب حتى ولو كان كافرا، ولا يرضى عن المذنوب ولو كان موحدا ومن ولو كان من سادات العابدين. فما وقع في الكون الواقع نفسه هو المراد من الله المحبوب المرضي عنه، وهذا فيه من الضلال ما فيه والعياذ بالله. مش كده ولا لا؟ اما الاخرون فقالوا اراده الله تبارك وتعالى، ارادته سبحانه وتعالى يريد الطاعه التي امر بها فقط. تقول لهم طب والمعصيه التي وجدت في الكون؟ يقولوا لم يريدها الله. طب كيف حدث؟ يقولوا غصبا عنه. وهذا نبأ للمعتزله. اهل السنة وجماعة ده الارادة المتكلمة. عندنا ارادة شرعية يحبها ويرضى عنها. وعندنا ارادة كونية اللي هي الايه? المشيئة. وقد تتفق الارادة الشرعية مع الارادة الكونية في الايمان المؤمن. فامر مثلا ابو بكر وامر ابو لهب. امر الاثنين بالايمان والطاعة. فقال ابو بكر وكفر ابو لهب. طبق مع قصة الارادة هنا. نقول امر ابو لهب امر ابو بكر الصديق بالايمان. امره بالايمان. وشاء كونا الارادة الكونية انه يؤمن. فاتفقت الارادة الكونية مع الارادة الشرعية للحب والرضا في ابو بكر الصديق. واراد شرعا عن طريق الامر. ادى لها تقرؤون بالايمان والامر بالكفر. قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. امروا بما امر به النبيين والصديقين. فتفقوا. فتخلفت الارادة الشرعية عن الارادة الكونية. الارادة الكونية واقعة. واقع. زي كلمات الله الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الكونية بتحرم. انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له ايه? فقط يقول. لكن الكلمات الشرعية اقيموا الصلاة. من الناس يقيم ومن الناس من لا يقيم. اقيموا الصلاة لو كانت كلمات كونية كان كل الناس ابو صلوا زي يقوم فيقول. يبقى عندي كلمات كونية وكلمات ايه? كلمات كونية لا تتعلق بالخلق. اللي هي تحتوي من الشيء. اذا قال الشيء قل فيقول. لكن الكلمات الشرعية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما للايات التي امر بها. وهذه اختبار امتحان. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ولا يكفر. ومن شاء فليكفر وله الله. يبقى عندنا قد تتفق الارادة الشرعية مع الارادة الكونية في الايمان المؤمن. وتنفك الارادة الشرعية عن الارادة الكونية في كفر ايه? الكافر. لانه امره بالايمان فلم يتفق. ولكن شاء سبحانه ان يكون هذا لابن كل شيء يقع في الكون المشيئة لله تعالى. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. على ذلك الشارع يشرح رحمه الله. فبيقول والمحفوظ انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره بامر ولا يعين عليه. فالخالق اولى بانسان ذلك في حقه مع حكمته. اسمع بقى اللي قلناه كله بيقوله هو هنا. فمن امره سبحانه واعانه على فعل المأمور. امر ابا بكر الصديق واعان ابا بكر الصديق مقدر بالتمثيل يعني. على فعل المأمور اللي هو الايمان والاعمال الصالحه. كان ذلك المأمور به اللي هو الايمان والاعمال الصالحه التي وقعت من المؤمن. قد تعلق بهذه خلقه سبحانه. لانه الخلق حسب المشيئه الايه? الكونيه. وامره تعلق به خلق امره نشأة وخلقا ومحبة. النشأة والخلق تبع الخلق. ها? والمحبة تبع الامر اللي هو الامر الايه? الشرعي. فكان الشيء المراد من ابي بكر الصديق ومن المؤمنين. فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الامر. جهة الخلق اللي هي الايه? المشيئة الكونية. كن فيكون. ومرادا بجهة الامر اللي هي الايه? الامر الشرعي اللي يقيم الصلاة يا ايها الذين امنوا امنوا وهكذا. وما العكس ده? وما التأثير اي للتقسيم. ومن لم يعنه على فعل المأمور. وطبعا قلنا ان الاعانة توفير ليس مفروضا على الله ولا واجبا عليه ان يعين احدا. بل ان اعان فبفضله. وان لم يعن فبعزله. ولو اعاد فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وان لم يعن فذلك من عدله سبحانه. ولا يظلم مثقال ذره وان تكن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ومن لم يعنه على ذلك على فعل المامور امر ولكنه لم يعين سبحانه. كان ذلك المامور اللي هو ابو جهل ابو لهب الكفار قد تعلق به امره امر الشرع امره بهذا الامر. ولم يتعلق به خلقه. التعلق بالامر لانه وصل لك عن طريق الرسل. ولم يتعلق به خلقه لانه لم يرد مشيئه كونيه ان يكون من اهل الايمان. لعدم لبقى. لأن الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به انعدمت. لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. طب بكر عشان يؤمن كانت في حكمة من إيمان أبو بكر. عشان ربنا يعين فرعون هتتكلم حكمة عظيمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهنا أعاد لحكمة وهنا لم يعد لحكمة، بل إنه لو أعاد تصادم ذلك مع حكمة له سبحانه، لأن طالما أوجد هذا أوجده لحكمة، وعدم ذلك عدمه لانعدام الحكمة، فلا يجتمعان، لأن لو اجتمعوا الاثنين فإيه؟ يحدث تناقض أو ضدين، لأن هذا الشيء عشان يوجد يوجد لحكمة، وإن لم يوجد انعدمت الحكمة الذي يوجد، لكن ما ينفعش إن يكون هذا الشيء يوجد لحكمة، ويوجد أيضا شيء آخر لحكمة المضلة. الحكيم سبحانه لا يفعل هذا، واخبرك ولا لا؟ ولذلك الشريعه لا تامر كما قالوا بمحالات العقول، ولكن تاتي بمحارات العقول. الشريعه ما تجيش بالمحال، تيجي بالايه؟ باللي يحير العقل، يحير بس مش محال، واخبرك ولا لا؟ تاتي الشريعه بايه؟ اسمع بايه؟ محارات العقول، لا بمحالات المستحيل. لا، ما عندناش مستحيل في الشرع، ما يأمرش بالمستحيل، لكن يأتي بإيه؟ بالشيء الذي يختار فيه العقل، واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول رحمه الله: ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره، ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده اللي انت كنت بقولك عليه، وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الاخر. الاذان شكرا. الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. عارفين هذا الحديث؟ مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، فسقيتك فلم تسقني، مش كده؟ استكسوتك فلم تكسني. ففي كل فقرة من الحديث القدسي يقول الإنسان: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: لا، طبعا ربنا لا يجوع ولا يعطش ولا يحتاج إلى هذه الأمور، ده الصمد سبحانه وتعالى الغني. ولكن شوف الحديث ده من نوع التأويل الذي دل عليه الإيه؟ المقام. القرينة موجودة عندك في النص، هو الفرق عن ظاهري. القرينة موجودة، يقول ايه؟ يا عبد ألم يستطعم عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك ايه؟ عندي. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ مش حديث كده؟ الفقرة بقى الأخيرة بيقول فيها إيه؟ أما علمت أنك لو زرته، بقول له مرضت فلم تعد، مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته، ما قالوش لوجدت ذلك عندي، بل قال إيه؟ لو وجدتني عنده. شفت الفرق بقى في المرض؟ لو وجدتني عنده. ليه؟ لأن الإنسان الجائع والعاري والعطشان مهما كان انتصاره ما بيكونش كانتصار المرض. المرض بيكسر الإنسان، بيحدث له كسر، حتى ولو كان طاغية من الطغاة، حتى ولو كان ظالما. انظر إلى إنسان ظالم، إنسان طاغية، ساعة المرض حاول تقرأ العبرة عند هذا الإنسان. شوف بقى الظلم والطغيان والكبر والتجبر على الناس، شوف كيف يصل بالإنسان إلى حال من الانكسار عجيبة. فشوف هنا بيقول إيه رحمه الله الشارح، يقول: فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه، يتذلل به الإنسان ودعاؤه

خلق عدله الذي لا يقصر به هذه المصالح. فلا بد يكون في ظلمة عشان لو كانوا كلهم عادلين هنبقى عايشين في الجنة. لا، دي دنيا، لا بد يكون في اختبار ويكون في عدل. وان كانت مصلحته هو، تقول لي طب ما هو اللي ربنا خلق فيه الظلم ده مصلحته انه كان العادل عشان يخش الجنة، يقول لك لا، حتى ولو كانت مصلحته هو في ان يعدل، لكن سيترتب على ظلمه هو للآخرين حكم عظيمة، اللي هي الحكمة في المجموعة أفضل من المصلحة الخاصة به هو. تقول لي طب هو لك وهل ظلم هو؟ لا ما ظلمش، جزاء وثاقة. وما كان فضل على الله عز وجل أن يعين هذا الذي هو ليس أهلا للإعانة وليس أهلا للتوفيق أن يوفقه، مع أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، مش كده ولا لا؟ ما قلت لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه يأتي سبحانه من علم أنه يستحق الهداية، ومن حرم الهداية لم يظلم، لأن الله تعالى أعطاه كل الأسباب التي تؤهله لدخول الجنة، ولكنه حرم التوفيق، حرم الخطأ، ولكنه لم يحرم الايه؟ العدل. ونحن نمتحن ونختبر بالعدل، لان الله سبحانه وتعالى قال انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ثم يقول وتفصيل حكمه الله في خلقه وامره يعجز عن معرفتها عقول البشر. اوعى تفتكر ان نقدر نحيط بحكمه الله شيء على الاطلاق، ابدا. يعجز عن معرفتها عقول البشر والقدريه بكل انواعهم، سواء المثبته اللي هم اثبتوا القدر جبرا زي الجبريه، او اللي دخل القدر كالمعتزله، او البين غير كالأشعرية وما شاكل ذلك، أو القدرية المجوسية أو القدرية الإبليسية أو القدرية الشركية الذين ذكرنا أمثالهم. القدرية دخلوا في التعليل، تعليل أفعال الله تعالى، مش تعليل. يعني تعليل يعني يجعل لكل فعل علة، يعني حكمة. دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه. فقدين من شوفوا قلنا إيه المشكلة، الأسلوب بيمثل الأول ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. وهذا الكلام كلام مجمل سيأتي تفصيله في حين إن شاء الله تعالى في الكلام الشارع لما يتعرض للكلام على باب القدر، وإنما هنا يعتبر الباب اللي تكلمنا فيه ده مجمل. ثم يقول الطحاوي لا تهلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. لا تبلغه الأوهام، يعني عاوز يقول اننا لا نحيط بالله علما. الباب ده رجعنا للاسماء والصفات تاني، خلي احنا كنا بنتكلم في الاسماء والصفات، ثم قطع هذا بقوله ولا يقول الا ما يريد، فكان الكلام في القدر. وقلنا ان القدر ما هو القدر علم الله، كتابه الله، مشيئه الله، خلق الله، مش هيخرج عن الايمان بالايه؟ بالاسماء والصفات. سأسأل باب القدر في الأسماء والصفات، واخدين بالكم ولا لا؟ شفت السر إدخاله هنا في باب الأسماء والصفات؟ ولذلك مش قلنا إن الإمام أحمد بن حنبل قال إن قدر الله هو القدرة، القدر هو القدرة. والإمام الشافعي كان بيقول خاصموا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصموا. يبقى القضية كلها بتتكلم أنت في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى. فقال لا تبلغه، لا تبلغ الله الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى لا ولا يحيطون به علما. احنا نقدر نحيط علم بصفة من صفات الله تعالى، ولا فعل من أفعال الله، ولا اسم من أسماء الخلق جميعا. لا يستطيعون أن يحيطوا علما بصفة من صفات الله ولا فعل من أفعال الله أبدا، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال، قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح، مؤلف الصحاح اللي هو الإمام الجوهري، كتاب من كتب اللغة الكبار، قال توهمت الشيء، يعني ظننته. التوهم اللي هو الايه؟ الظن. التوهم اللي هو الايه؟ الظن.

ومن عدا جبريل ملائكة الله لهم ايه؟ وكل هؤلاء المخلوقات علمهم لا يساوي بالنسبة لعلم الله ما اخذ العصفور بمنقره كده قطرة من ماء البحر المحيط. يبقى علم الخالق ايه؟ ولذلك الخضر قال لي موسى يا موسى انت على علم علمته الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. واخد بالك ولا لا؟ يبقى معنى كده ان ايه؟ يبقى ان كنا لا نحيط بشيء من علمي الا بما شاء. يبقى علمه بقى هو نفسه ايه وصفاته سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ يبقى لا تدركه الايه؟ لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. فقال والله تعالى لا يعلمه، لا يعلمه كيف هو، لا يعلمه كيف هو الا هو سبحانه وتعالى. ما حدش يعرف في الكون كله كيف الله الا الله. واخدين بالكم ولا لا؟ وده كل صفة من صفات الله نثبتها بلا ايه؟ بلا كيف. والكوزيك سيدنا الامام مالك قال ايه؟ الاستواء معلوم منين؟ من القرآن. الاستواء معلوم من القرآن، استوى على العرش ومعلوم من لغة العرب، مش كده؟ الاستواء معلوم. والكيف كيف استوى مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الايه؟ عن الكيف بدعة. واخد بالك ولا لا؟ لأن ما فيش حد يجاوبك عن السؤال، فتبدأ تخوض بعقلك وبأوهامك، هتدخل في ضلالات مبينة والعياذ بالله. فقال والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك بدع هو بحمد نفسه قبل أن يحمده الخلق، لأن الحمد منبثق عن المعرفة، ولا يحيط علما بالله إلا الله. واخد بالك ولا لا؟ ما هو الحمد كل إنسان بيحمد على قد علم. الحمد أنا لله زي حمد الإمام الشافعي لله، الحمد الإمام الشافعي لله زي حمد الصديق لله، الحمد الصديق لله زي حمد أي نبي من أنبياء الله لله. هل حمدهم كحمد محمد صلى الله عليه وسلم لله؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك كل على قدر علمه بالله. ولذلك لما كان الله هو أعلم بنفسه بدأ هو بحمد نفسه سبحانه وتعالى، وقال الحمد لله رب العالمين في افتتاحية المصحف، وافتتاحية الخلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إلى آخره سبحانه وتعالى. قال وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، نعرفه عن طريق الأسماء والصفات الموجودة في القرآن والسنة، وهو أنه أحد، لأن ما شفناهوش يبقى نعرفه عن طريق إيه؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وسل يحب الوسل، من أخطاها دخل الجنة. يبقى تعرفها، لأنك ما فيش مصدر تاني للتعريف بالله غير إيه؟ الأسماء الحسنى والصفات العليا تعرفها. ولذلك في القرآن الكريم ما في آية، يعني معظم الآيات بتختم بالأسماء الحسنى، لأن الهدف الأساسي من القرآن الكريم تعريفه بأسماء الله وصفات الله العليا. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك تجد الغفور الرحيم عدوس حكيم، واخد بالك؟ تختم معظم الآيات بالإيه؟ بأسماء الله، لأنها تعريف بالله عز وجل. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، اللي آية الكرسي. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. خذوا بالكم آيات قد ايه بتتكلم عن اسماء الله، نهايه سوره الحشر، ايه الكرسي، سلام القران الكريم، سوره الواحد، عدلت سوره القران لانها تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله رحمه الله ولا يشبه الانام. اقول